ساحة الحرية. الحج معركة، معركة التحرير، وهدفه تحريرك من كل سلطان سوى سلطان الله. والشيطان يريد أن يستعبدك لنفسه ولأوليائه، وأنت بالرجم تعلن الحرب عليه وعلى من والاه، وتبدأ أول خطوة في طريق الحرية. تحررك من أولياء الشيطان معناه تحررك من الخضوع للحاكم الظالم، وتحررك من الانخداع بالإعلام الفاسد، وتحررك من الاغترار بالعالم الذي باع دينه بدنيا غيره. فهؤلاء جميعا من جنود إبليس ورواد التدليس. فارمي هذه الأصنام وأنت ترمي الجمار، وافعل هذا بعزيمة وإصرار. لست أيها الحاج في نزهة ولا في عبادة فردية تسقط بها الفريضة عنك فحسب، بل أنت في جهاد ماض إلى يوم القيامة. ولا معاهدة سلام بينك وبين أي من هذه الأصنام، بل ولا حتى هن. أنت خليفة الله في الأرض، فقم بواجب الاستخلاف كما أرادك الله. استمرارك في منى مع تكرار رمي الشيطان عدة مرات وعلى مدار أيام متتاليات ما هو إلا ترسيخ لهذه العداوة واستمرار للحرب. لذا فعليك أن تبقى في منى يومين أو ثلاثة، ولا تغادرها ولو إلى مكة، مع أن ثواب الصلاة فيها تعدل أضعاف صلاتك في منى. وكأن الرسالة لا تترك أرضا انتصرت فيها على عدوك حتى تثبت أركان هذا الانتصار وتغرس راياته في الأرض. وسيسعى الشيطان جاهدا أن يأخذك بعيدا عنها ويقنعك بالرخصة في ترك المبيت بمنى، ولست من أهل الرخص، فلا تترك المبيت هناك، واشحن شعورك بروعة هذه المعاني، وضمخ قلبك بعمل هذا الاتباع. لكن عدوك لن يستسلم وسيقطع عليك الطريق، لا ليقتنص حياتك أو يسلب مالك، ولكن ليغتال إيمانك ويجهض أحلامك. فالحذر الحذر، الحذر الحذر بعد الانتصار في موقعة الرمي من أن تظل في منى عن معاداة عدوك غافلا، وتنطلق في احتفالاتك مستغرقا. فلا تسترخي أو تلقي السلاح، بل واصل قتالك ثلاثة أيام، ولا تكن ساذجا فتظن أنك رميت وذبحت وانتهيت، فهذا وهم، وإنما الآن لتوك قد بدأت. إن منى أول مراحل جهادك، وإن كانت آخر مراسم حجك، وكأن الحج يحذرك في آخر مراسمه من هذا الخطر الشيطاني، ويطلب منك أن تكون دائما الحذر منه، تماما كما حذرك القرآن في آخر سورة من سوره سورة الناس من شر الوسواس الخناس، وجعلك دائما التعوذ منه.